وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكل ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ